بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ إن شاء الله بعض الأوقات والأحوال والأوضاع التي ترجى إجابة الدعاء فيها وعندها، حتى يتحرى الإنسان مثل هذه الأوقات ويدعو الله سبحانه وتعالى فيها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. فالموضع الأول من أسباب من المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء هو جوف الليل الآخر، كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، هذا النزول يليق بجلال الله، يجب علينا أن نؤمن بذلك، إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. الله سبحانه وتعالى غني عنا، ومع ذلك ينادينا: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. سبحان الله. فهذا الوقت الذي هو جوف الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل، علينا جميعا أن يكون للمسلم قسط من ذلك الوقت ولو بالشيء اليسير، أن يكون في آخر الليل داعيا لله سبحانه وتعالى، طارحا حوائجه على ربه. فلا يأتي عليك ذلك الوقت يا أيها المسلم وأنت في النوم، لا يأتي عليك ذلك الوقت وأنت في النوم في الثلث الأخير. احرص على أن تجعل لك منه قدرا ونصيبا ولو شيئا يسيرا. والموضع الثاني بين الأذان والإقامة، كما جاء ذلك من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وغيره. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ومن ذلك أيضا الدعاء في السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. قال: فأكثر الدعاء. فعند السجود موطن من إجابة، من مواطن إجابة الدعاء، أكثر السجود وأطل السجود، لا تكن من المستعجلين في سجودهم. ولهذا تجد كم من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده عليه الصلاة والسلام. أقرب ما تكون من الله وأنت ساجد، لأنك واضع جبهتك، وأشرف شيء فيك واضع لها في الأرض سجودا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ومن المواطن كثيرة لاستجابة الدعوة آخر ساعة في الجمعة، كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجمعة قال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. ومعنى وهو قائم يصلي أي يدعو، هنا الصلاة بمعنى الدعاء. وهذه الساعة اختلف فيها أهل العلم، وأرجح الأقوال أنها آخر ساعة من الجمعة بعد العصر، آخر ساعة، هذه من الساعات التي يرجى الإجابة فيها. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذه الساعة الأخيرة في الجمعة. وكذلك من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، الدعاء بعد التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير في الصلاة قبل السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما علمهم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. يتخير في ذلك الوقت من الدعاء أعجب الدعاء إليه فيدعو به، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. وكذلك من المواطن التي يعني يستجاب الدعاء فيها، كما جاء في بعض الروايات، دعوة المسافر، دعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده أو على ولده. هذه جاءت في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. دعوة المسافر ينتبه لها وهو مسافر، ودعوة الوالد لولده يستجيبها الله. واحذر أن يدعو عليك والداك يا أيها المسلم، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة وكذلك على ولده. ومن الدعوات المستجابة دعوة الصائم، دعوة الصائم حتى يفطر، وليست دعوة الصائم مقتصرة على أنه يدعو عند الإفطار، لا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني: ثلاث لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، يعني له طوال اليوم دعوة مستجابة حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الله: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن الدعوات المستجابة كذلك الذي يدعو بدعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا من أسباب إجابة الدعوة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني ورواه الترمذي، قال: دعوة ذي النون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، إلا استجيب له. وكذلك دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم: ما من عبد مسلم يدعو الله يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل، ولك بمثل. فهذا من هذه من الدعوات المستجابة، أن تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب ويقول الملك: ولك بمثل، يقول لك بمثل. وذكر بعض أهل العلم الدعاء دبر الصلوات المكتوبات، وبعضهم يقول كذلك عند صياح الديكة يعني، وعند الشرب من ماء زمزم أن الدعوات فيها مستجابة. وهذه التي ذكرناها هي أهم ما في المسألة، وعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، وأن لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. واعلم أن الله أراد بك خيرا يا أيها المسلم، أن تخلص الدعاء له لوحده، فكم من الناس ضل في هذا الباب، أنت تدعو الله وغيرك يدعو غير الله ويستشفع بغير الله، كم هلك في هذا الباب من الهالكين. فتجده بدل أن يقول يا رب ويلجأ إلى الله ويدعوه ويتضرع إليه، يذهب إلى ذلك القبر ويتوسل بذلك القبر: يا فلان، يا عيدروس، يا جيلاني، يا رفاعي، يا بدوي، يا ابن علوان، يا أبا طير، يا فلان، يا فلان، يا الخمسة. يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله، وهذا من الشرك الأكبر. دعاء غير الله مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الدعاء عبادة صرفها ذلك الرجل لغير الله والعياذ بالله. فالله يقول لك إنه سميع قريب مجيب، ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الشفعاء. هذا الميت الذي تأتي إليه هو محتاج للدعاء منك، هذا الميت، ولا يسمعك وهو في قبره، ولو سمعك ما استجاب لك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء غير الله يعتبر من الشرك الأكبر، والاستغاثة بغير الله، فهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مما هو موجود في بلادنا وفي بلاد المسلمين من هذه الأشياء موجودة، وكثير من الناس يعني يدعون غير الله. بل سمعتم قبل أيام ذلك الرافضي وهو يهوي في طائرته وهو يقول: يا حسين، يا حسين، يا حسين، يدعو الحسين من دون الله، بدل ما يقول يا الله، يا الله، يدعو الحسين. والله أن الحسين بريء منك، ولا يرضى الحسين بأن يشرك به من دون الله. ولكن هذا هو الشرك، ومن عاش بين أهل البدع وأهل الشرك والعياذ بالله كان هذا نصيبه، وإلا أن يعصمه الله أما الذي يعيش مع السنة ويعيش مع الأدلة ويعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخلص دعاءه لله. كم من الصوفية مبتلون بهذا، ليلهم ونهارهم وهم عند المقابر وعند الأولياء وعند الأضرحة، ويا فلان يا أجب دعائي ويا فلان، ويغلون حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول البصيري في البردة: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، يعني يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الحادث العميمي، ويقول: إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون الأولياء ويتركون دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا قس عليها في كثير من المناطق، فالذي ابتلي بهذا والذي له يعني السبق في نشر هذا هم الرافضة والصوفية الذين ابتلى الله بهم الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهم المسلمين ويفقه المسلمين أمر دينهم. فأنت في سلامة يا أخي إذا كنت سالما للشرك بالله سبحانه وتعالى في الدعاء وفي الاستغاثة وفي غيرها. ولا يقول قائل: هذه ليست موجودة، بل هي موجودة بكثرة. وإنما الذي يقول ما هي موجودة إما إنسان ما يعرف الواقع وإما إنسان معاند. ونسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا ممن يخلص له الدعاء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويكون هذا هو الدرس الأخير بالنسبة للدعاء، وقد أطلنا في هذا الدرس لأهميته، أطلنا في موضوع الدعاء لأهميته. والمسلم يحتاج إلى ما يدله ويبصره، وهي كلها من الفوائد التي يحتاجها المسلم والمتعلقة بأسماء الله، لأن الله قال: فادعوه بها. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فوجب علينا أن نعرف آداب الدعاء وشروط الدعاء ودعوات المستجابة. هذا كله من العلم النافع الذي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.